الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث متفرقة في الصلاة في باب سماه باب جامع، وهذا الحديث متعلق بالإبراد، والإبراد المراد به تأخير الصلاة عن أول الوقت، عن أول وقت صلاة الظهر، بمقدار ما يصير للحيطان ظل يستظل به. إذن مسألة الحديث مشروعية الإبراد بصلاة الظهر في وقت شدة الحر، يعني أن يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو ويصير للحيطان ظل يستظل به وتنكسر حدة حرارة الشمس. وفي الإبراد ثلاث مسائل: أولا، اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله شرع الإبراد، منهم من قال لكي يخشع في صلاته، ومنهم من قال لكي لا يشق على الناس الإتيان للمسجد، والأقرب والله أعلم أن السبب والحكمة في الإبراد أنه وقت تنفس جهنم، وهذا الوقت يستحب للإنسان أن يؤخر الصلاة عنه لكي ينتهي ويزول هذا الوقت، وذلك لأنه هو الذي ورد في الحديث قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك نهينا عن الصلاة في وقت زوال الشمس أو قبل الزوال، لأنه وقت شدة فيح جهنم ووقت تنفسها، فنهينا عن الصلاة. فقال العلماء أن الإبراد أيضا في شدة الحر، أن وقت شدة الحر كذلك، فيستحب تأخير الصلاة عن هذا الوقت. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا التأخير يراعى فيه حال المصلين ما لم يشق عليهم، فإن شق فالأصل أن تؤدى الظهر في أول وقتها. ينبني على هذا مسألة ثانية، وهي: من الذين يشرع في حقهم الإبراد؟ على القول بأن الحكمة أنه وقت تنفس جهنم، إذن يشرع في حق الجميع، الجماعة والذي يصلي لوحده، المرأة في بيتها أيضا يسن في حقها الإبراد، وذلك لأن الحديث عام لا لم يقيد بمن يصلي في جماعة أو لا يصلي في جماعة. الأمر الثالث: الإبراد يستحق في البلاد الحارة، أما البلاد الباردة التي لا يمر بها شدة الحر فإنهم لا يشرع في حقهم الإبراد، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. البلاد الباردة لا يشرع في حقهم الإبراد، لأن الإبراد يشرع في وقت شدة الحر. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري ولمسلم. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث متعلق بقضاء الفوائت، والحديث فيه مسائل. أولا، فيه مشروعية قضاء الفوائت مباشرة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء الفائتة إذا زال العذر أو تذكر الناس. فإذا ذكرت أن صلاة نسيتها أو زال العذر الذي جعلك تؤخر الصلاة، فيجب أن تصليها مباشرة، ولا يجوز أن تؤخر هذا، لأنه قال: فليصليها إذا ذكرها، والمراد مباشرة لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. المسألة الثانية: فيه قضاء الفوائت في أوقات النهي، والمعنى أنك إذا ذكرت فائتة ولو في وقت نهي فإنه يسن لك أن تصليها ولو في وقت النهي، وذلك لهذا الحديث: فليصليها إذا ذكرها، وهذا عام، ذكرها في وقت نهي أو في غير وقت نهي، وأيضا لأنه هنا لم يتحرى الصلاة في وقت النهي، وإنما ذكر الصلاة في هذا الوقت، والقول بقضاء الفوائت في أوقات النهي هو مذهب جماهير العلماء. المسألة الثالثة فيه أن من نسي صلاة فإنه لا يعيدها إلا مرة واحدة، خلافا لمن يقول أنك إذا نسيت صلاة أو نمت عنها فإنك تصليها إذا ذكرتها، فإذا كان من الغد فتصليها مرة أخرى في نفس وقتها. فمثلا نمت عن صلاة الفجر تصليها إذا قمت، ثم إذا كان من الغد تصلي صلاة الفجر للأمس ولليوم. وهذا قال به بعض الناس، وهو يروى عن سمرة ابن جندب، والصحيح أنه ما عليه جماهير العلماء أن الإنسان لا يصلي الصلاة إلا مرة واحدة. وهم فهموا من حديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها، فإذا تنبه فليصليها، فإذا كان من الغد فليصليها في وقتها. ومعنى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أنه إذا كان من الغد لا يؤخرها أيضا، وإنما يصليها في وقتها المعتاد، وهذا ما عليه جماهير العلماء. المسألة الرابعة، أخذ منه بعض العلماء وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا، وهذا مذهب جماهير العلماء. وصورة المسألة لو أن إنسانا ترك الصلاة عمدا تكاسلا وسهوا وتفريطا، ليس نسيانا ولا سهلا ولا سهوا، ف للعلماء قولان، منهم من قال أنه يقضي، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومما استدلوا به هذا الحديث قالوا فإذا كان الناس والساهي أمر أن يصلي فكذلك العامد من باب أولى. ومن العلماء من قال أنه إذا تركها عمدا لا يعيد ولا لا يصليها ولا تنفعه، ولو صلاها ألف مرة لا تنفعه، وهذا قال به ابن تيمية وابن القيم. والأقرب ما عليه جمهور العلماء والله أعلم، لأنه أولا لهذا الحديث، ولأنه إذا فوت الوقت فلا يفوت الفعل، إذا فوت الوقت فلا يفوت الفعل، فلا يجمع بين الأمرين. وحينما يقال له أنه يصلي ليس تسهيلا له، وإنما هو آثم، وإنما يقضي كي يؤدي الصلاة بالأمر الأول لا بأمر جديد. وهذه مسألة أصولية لا نريد أن ندخل فيها، وهي يعني ما يتعلق بمن ترك الأمر أو فوت الأمر، هل يؤمر بها بأمر جديد أو هو بالأمر الأول. فالجمهور يرون أن من تركها عمدا أنه يعيد، أنه يقضي هذه الصلاة، إلا إذا تكاثرت الصلوات عليه، كما لو كان إنسان له شهرين أو سنة وهو ما يصلي، فمثل هذا يتوب ويستغفر الله عز وجل ولا يحتاج إلى أن يعيد. وأيضا الحديث فيه مسألة أخرى، وهي أن فيه ذكر لأمرين مما يسميه الأصوليون بعوارض الأهلية، وهي النسيان والنوم. أما النسيان فدليله قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأما النوم فحديثه ودليله رفع القلم عن ثلاثة. وأيضا في المسألة في الحديث مسألة أخرى، وهي جواز قضاء الوتر لمن فاته، وذلك لعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولحديث من نام عن وتره أو عن شيء منه فقرأه فيما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قامه من الليل. لكنه لا يشرع قضاء الوتر لكل أحد، إنما يشرع في حق من كان يعتاده فنسيه أو نام عنه، فهذا الذي يقضي الوتر. ثم قال وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا حديث معاذ بن جبل، وسبق معنا جملة من مسائله، لكن معنا مسألة واحدة هنا، وهي جواز اتمام المتنفل بالمفترض. جواز أن تصلي وأنت إمام تصلي نفلا والمأموم يصلي بك فريضة، وذلك لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يأتي فيصلي بهم النفل ويصلون معه هم الفرض. ونظير ذلك لو أن إنسان يصلي السنة الراتبة ثم جاء ودخل معه من يصلي معه الفريضة فيصح ذلك. وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، وأجابوا عن حديث معاذ بأجوبة عديدة، منها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، وهذا بعيد، فما يقع في زمن التشريع يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالصحابة كانوا يعدون سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء في زمن التشريع إقرار. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. العزل في البيوت ما أحد يطلع عليه، عزل رجل عن زوجته. من الأجوبة أيضا قالوا أنه أن فعل معاذ نسخ، لكن هذا أيضا بعيد لأنه لا بد من دليل. من ذلك أيضا أنهم قالوا أن معاذ كان ينوي بالأولى النافلة وينوي بهذه الفريضة، وهذا أيضا بعيد، لأنه كيف يفوت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينويها الفرض؟ وأيضا هذا أمر احتمال، والأصل أن الفريضة تكون هي الأولى. إذا تقرر هذا فنبقى على أنه يجوز أن يؤم المتنفل المفترض لحديث معاذ ولحديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يؤم قومه وكان عمره 7 سنين، والصبي هذا صلاته في حقه نفلا وليست فرض، ومع ذلك كان يؤم بقومه المفترضين. ثم قال: وعن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه تقديم، استدل به الفقهاء في تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، في أول وقتها، وهذا دلت له أدلة سبقت معنا في باب المواقيت. لكن ثمة إشكال، وهو ظاهر الحديث أنهم يصلونها في وقت شدة الحر، لأنه قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه، فهذا يدل على أنهم يصلونها في وقت شدة الحر، فكيف نجمع بين هذا وبين ما مضى من الأمر بالإبراد في صلاة الظهر؟ الجواب: أجيب عن هذا بجوابين، أولهما أن هذا الحديث منسوخ بالأمر بالإبراد. الجواب الثاني أنه لا تعارض بينهما، فإن صلاتهم يحتمل أنها كانت مع الإبراد، لكن ومع ذلك تبقى الأرض حارة، وإن كان الجو تخف حرارته إلا أن الأرض تبقى حارة، بحيث إن المصلي يحتاج إلى أن يضع على جبهته شيئا لكي يسجد عليه. المسألة الثانية: فيه دليل على جواز وضع حائل بينك وبين الأرض واستعمال الثياب، ومثله وضع السجادة على الأرض لتقيك من حر الأرض ومن حر الشمس. وسبق أن ذكرنا أن الحوائل بين المصلي وبين الأرض 3، وذكرناها سابقا. المسألة الثالثة: فيه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وهذا مشروع بلا إشكال وبالإجماع، حتى ولو ترتب على صلاة الجماعة شيء من المشقة فإنه تشرع في حق الإنسان الجماعة، فإن هؤلاء ترتب على صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المشقة، مع أنه لو صلى في بيته كان أخشع له ويصلي بسكينة وبلا حرارة، ومع ذلك صلوا جماعة، فدل على مشروعية صلاة الجماعة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقي منه شيء. العاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، وهذا الحديث مسألته الصلاة في الثياب، الصلاة في الثياب، وأن يستر الإنسان منكبه في أثناء الصلاة. واعلم أنه بإجماع العلماء الصلاة في الثياب مشروعة، وأخذ الزينة في الثياب مشروعة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، واعلم أن أخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة التي يجب سترها بالأبصار، التي يجب سترها عن الأنظار. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر المرأة حينما تصلي أن تغطي رأسها، ورأسها في بيتها ليس بعورة، ومع ذلك هذا كما قلنا من باب أخذ الزينة، أخذ الزينة. ولذلك ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يأخذ زينته، ليس فقط أن يستر عورته ويقول أنا سترت العورة، إنما أن ينبغي أن تأخذ الزينة. فإن قيل علمنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فما الواجب ستره في الصلاة؟ ما الواجب ستره في الصلاة؟ أولا العورة يجب سترها بالإجماع ما بين السرة إلى الركبة. ثانيا الأفضل أن يصلي المصلي في ثوبين، إزار ورداء، والإزار ما يغطي النصف الأعلى، الإزار ما يغطي النصف الأسفل، والرداء ما يغطي النصف الأعلى. فإن صلى في ثوب واحد جاز ذلك، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة. ثالثا يبقى المنكبان، المنكب هل يجب ستره أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم. الحنابلة قالوا يجب ستر العاتق في الفرض لا في النفل، ومثلا إذا أنت أردت تصلي فريضة فلا تأتي وتصلي من دون أن تستر عاتقيك، كما لو صليت بسروال بدون فنيلة، أو لو أنك صليت وأنت عليك إحرامك وخلعت الرداء الأعلى فإنك تكون قد أبرزت عاتقيك. قالوا في الفرض لا، أما في النفل فإنه يجوز. ودليلهم هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والقول الثاني قول جماهير العلماء أن ستر العاتقين مستحب وليس بواجب، وذلك لأمرين. أولا لأن لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني الثوب. فإذا اتزرت في ثوب واحد لا شك أنه سيظهر نصفك الأعلى، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأيضا نقول أن الأمر بستر العاتق ليس لأنه واجب، وإنما لكي وإنما لأنه يخشى من تركه مكشوفا أن تنكشف عورته. فإذا ضمنت وتيقنت أن عورتك لن تنكشف لو صليت في إزار فقط فالصلاة صحيحة، إلا أنه يستحب لك أن تأخذ الزينة وأن تستر عاتقيك وأن تطبق هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.